وقد يقال الأمي أيضا إن كان الأمية مطلقة والأمية نسبية، فالأمية المطلقة تقال لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهناك الأمية النسبية في الإنسان الذي يعرف القراءة والكتابة ولكنه أمي في علم من العلوم. لذلك وصف الله المدعين من بني إسرائيل العلم بالأمية فقال: ومنهم أميون الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إن كانوا يعلمون ألفاظ الكتاب، ولكنه لما لم يتحقق علم الكتاب فحق أن يوصفوا بالأمية. المهم أن هذه المنظومة تفيد الإنسان الذي لا يعلم شيئا من علوم الشرع. ثم قال بعد ذلك: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريق الجنيد السالك. يعني أن هذه المنظومة تتضمن ثلاثة مواضع. الموضوع الأول يتعلق بالعقيدة، والموضوع الثاني يتعلق بالفقه، والموضوع الثالث يتعلق بالسلوك. الموضوع الأول يتعلق بالعقيدة، وهو الذي أشار إليه بقوله في عقد الأشعاري. الموضوع الثاني الذي يتعلق بالفقه أشار إليه بقوله وفقه مالك، والموضوع الثالث الذي يتعلق بالسلوك أشار إليه بقوله وفي طريقة جنيد السالك. وهل هناك تباين بين هؤلاء العلماء الثلاثة في هذه المواضع، وأنه لا تباين ولا تخالف بين هؤلاء العلماء الثلاثة؟ فإن العقيدة التي كان عليها الإمام أبو الحسن الأشعري هي التي كان عليه الإمام مالك رحمه الله، فلا فرق بين العقيدة التي كان يعتقدها الإمام أبو الحسن الأشعري ولا بالعقيدة التي كان يعتقدها الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا معنى للفصل بينهما. فإن أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد قرر في كتابيه اللذين هما الإبانة في أصول الديانة ومقالة الإسلاميين واختلاف المصلين، قرر في هذين الكتابين عقيدة السلف الصالح وقال بها ندين الله تبارك وتعالى، وفسر الاستواء لأنه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وبهذا التفسير المفسري فسر مالك رحمه الله الاستواء. فلا فرق إذن بين ما كان يعتقده أبو الحسن الأشعري وبين الإمام مالك رحمه الله، فلا معنى لنسبة العقيدة لأبي الحسن إلا أن يكون قد اشتهرت نسبته أو نسبة العقيدة إليه. وفقه مالك ماذا يعني به؟ يعني به في الحقيقة ما نسب إلى مالك، ما نسب إلى مالك، وقد تكون نسبته إلى مالك صحيحة وقد تكون نسبته غير صحيحة. والمقصود ما ذكر من الفقه على طريقة استنباط مالك رحمه الله تعالى، فالإمام مالك قواعد بنى عليها استنباطه الفقهية، قواعد هذه القواعد تصل إلى 16 قاعدة أو أكثر من ذلك، فكل مسألة فقهية مبنية على هذا المنهج الاستنباطي يعني تكون منسوبة لمالك. وهناك مسائل فقهية في الحقيقة قد تكون نسبتها لمالك غير صحيحة، كما سيأتي من خلال مواكبتنا ومسيرتنا لهذه المسائل الفقهية في أبوابنا إن شاء الله تعالى. وأما قوله طريقة الجنيد السالك يعني بها آداب السلوك وأخلاق الإسلام، هذه الآداب والأخلاق هي نفسها التي كان عليها أبو الحسن الأشعري وكان عليها مالك رحمه الله تعالى. إذن قوله في عقد يعني بالعقد العقيدة، وهو مصدر عقد يعقد عقدا، والعقد ما يعتقده الإنسان ما يعتقده الإنسان، والمعتقد لا بد فيه من الجزم والمطابقة للواقع، لا بد فيه من الجزم القطعي والمطابقة للواقع. فإذا كان عن دليل فهو اعتقاد صحيح، وإذا كان عن غير دليل فهو اعتقاد فاسد. ولذلك عندنا مراتب العلم متعددة، فمثلا عندنا مرتبة علم اليقين تقتضي المطابقة وتقتضي الدليل، تقتضي المطابقة وتقتضي دليل. إذا أردنا أن نعرف علم اليقين ماذا نقول؟ هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، فهذا يسمى بماذا؟ باليقين، الإدراك الجازم المطابق عن دليل. فبالإدراك نخرج عدم الإدراك وهو الجهل، وبالجازم نخرج الإدراك غير الجازم، الإدراك الراجع الذي يرجع إلى الظن. وهذا أيضا يعد علما، نوعا من العلم، ولكنه مبني على ماذا؟ على الظن لا على القطع، لأنه إذا بني على الظن فهو علم، ولكنه مبني على غلبة الظن، وهذا ممدوح في الشريعة. بل أكثر أمور الشريعة مبنية على غلبة الظن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلول لا خير. فقوله تعالى: إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانه، فإن علمتموهن مؤمنات أي فإن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، فإن غلب على ظنكم، لأن بالامتحان لا يوصل الإنسان إلى درجة اليقين، ولكن يغلب على ظنه الشيء، فهذا سماه الله سبحانه وتعالى علم. إذن عندنا العلم مبني على غلبة الظن، وعندنا العلم المبني على اليقين. المبني على اليقين نقول فيه الجازم المطابق تنخرج به الجهل المركب عن دليل، تنخرج به الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو الإدراك الجازم المطابق. فإن كان عن دليل فهو صحيح، وإن كان عن غير دليل فهو ليس بصحيح. من هنا كان الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. ومن هنا اشترط العلماء في اعتقاد الدليل، لا بد من الدليل، وقالوا: لا ينبغي إيمان المقلد. المقصود بالعقيدة هنا الاعتقاد، الاعتقاد مبني على ماذا؟ على الدليل. إذا نقول في عقد الأشعار أي في المعتقد الذي كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هذا كان رحمه الله تعالى على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، ثم أكرمه الله تعالى بالرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يقال إن سبب رجوعه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليذب عن سنته، فقام رضي الله عنه، وألقى الله في قلبه محبة هذه العقيدة، فأخذ يناظر رؤساء هذه الطائفة وهم المعتزلة، وينقض أباطيلهم ويردها. وأول من ناظره هو شيخهم الكبير المسمى بأبي علي الجبائي، وكان زوج أمه، يعني كان أبو الحسن الأشعري ربيبا لهذا أبي علي الجبائي، وناظره في مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، قال له ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا والآخر كبيرا عاصيا والثالث كبيرا طائعا؟ هل أما الكبير الطائع فيدخله الله الجنة بسبب طاعته، وأما الكبير العاصي فيدخله النار بسبب معصيته، وأما الصغير فلا يدخله جنة ولا نارا؟ فقال له أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: فإذا احتج الصغير على الله وقال يا ربي لما لم تدعني حتى أكبر فأطيعك فأدخل الجنة، قال أبو علي بن أبي قال له يقول له الله: علمت أن الأصلح بك أن تموت صغيرا، لأنك لو كبرت لعصيتني استحققت النار. قالوا سلمنا هذا. ولو احتج الكبير العاصي على الله وقال يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أعصيك فلا أدخل النار. قال فتوقف أبو علي الجبائي ولم يجد جوابا، فنظر إليه الجبائي نظر إلى أبي الحسن لأنه لم يكن يعرفه، نزل معفوس بأنه رجع إلى مذهبه سنة الجماعة. قال له أأنت مجنون؟ ما لا تقول؟ قال له لست مجنون، ولكن وقف حماه الشيخ في العقبة استطيع أن تجيب. فناقضهم في هذه المسألة التي بنوا عليها كثيرا من العقائد، وهكذا استمر يناظرهم واستمر يجادلهم ويبطل شبههم. ثم بعد ذلك ألف كتابين معروفين: كتاب مقالة الإسلاميين اختلاف المسلمين، وكذلك كتاب الإبانة في أصول الديانة. قرر في هذين الكتابين عقيدة السلف الصالح ببراهينها وحججها ودلائلها وسنن كتاب السنة، وصار ينسب إليه الأشعرية، ولكن في الحقيقة الأشعرية لم يحافظوا على ما قرره أبو الحسن رحمه الله في كتابيه هذين، فهناك أمور لم يقل بها أبو الحسن الأشعري وبنوها عليه أو على قوله بنوها عليه، وهي ليست منه لا من قريب ولا من بعيد. هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما قوله وفقه مالك، المراد بالفقه في لغته الفهم، يطلق على الفهم ويطلق على إدراك غاية الشيء، إدراك غاية الشيء، وهذا الذي يدور عليه في التعبير اللغوي. وكذلك إذا فحصت نصوص القرآن الكريم تجدها تدور على هذا المعنى، وهو إدراك غاية الأمور. قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وما أكثر النصوص دل على ذلك. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. حين نقول العلم قل معنا جميع ما يطلق عليه العلم، نقول بالأحكام نخرج به العلم بالذوات، العلم بالذوات والعلم كذلك بالأعداد، فلا يدخل معنا علم الرياضيات ولا غيره لأنه ليس من الإحكام. الإحكام الشرعية، العلم بالإحكام الشرعية المخرج به العلم بالإحكام الاعتقادية فإنها لا تدخل معنا، لأن هنا نقول العلم بالإحكام الشرعية. نعم، وكذلك العرفية والعقلية كل هذا لا يدخل معنا. الإحكام الشرعية العملية يخرج به يعني الإحكام الشرعية غير العملية، وهي الأمور الشرعية الاعتقادية من حقيقة الشرعية يخرج به الإحكام العرفية والأحكام العقلية، وحين نقول العملية نخرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية، الاعتقادية التي لا تكون في دائرة العمل. المكتسب نخرج به علم مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير مكتسب، هو وهبي أي موهوب له من قبل الله تعالى، وكذلك علم الملائكة أنه أيضا وهبي وليس بتسبيب، ليس بتسبيب، هو وهبي. والمكتسب من أدلتها، من أدلتها نخرج بالأدلة، نخرج بالأدلة يعني علم المقلد من أدلته، لأنه لا يكتسب عن طريق الأدلة التفصيلية التي مفسرة في كتاب السنة. المقصود عندنا هو أن هذا العلم، هذا التعريف، هذا ينطبق على الفقه الشرعي، وهذا ما نقول الفقه المالي، أي الفقه المنسوب إلى مالك رحمه الله تعالى. وفقه مالك، ومالك رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المعروف، وأولهم في التاريخ أبو حنيفة مالك رحمه الله، وتوفي مالك رحمه الله سنة 79 و100، وكان رحمه الله عالما جليلا زاهدا وارعا، وكان محدثا ورقيها، وكان صارعا الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وكان لا يخبر ولا يخاف الا من ربه عز وجل. وكان رضي الله عنه، كان رضي الله عنه مهابا، كان مهابا يهابه الناس، بل تهابه حتى الامراء. وحين سمع ابا جعفر المنصور وهو يرفع صوته من الحجره الشريفه قال له: يا امير المؤمنين، ان الله ادب بهذا المقام اقواما وذم، ومدح اقواما وذم اقواما، ادب اقواما، فقال: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ومدح اقواما فقال: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم اقواما قال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون. فكان من امير الله خفض صوته وسمع واطاع. ثم انه يحكى ان هارون الرشيد ارسل اليه ليأتيه الى بيته ليحدثه بموطئه لما سمع به. فرد عليه مالك رحمه الله بقوله: العلم يؤتى ولا يؤتي. ثم ارسل اليه مره اخرى هارون يقول له: اجعل لي مجلسا خاصا مع اولادي. فقال رحمه الله مالك، قال: ان الخاص لا ينتفع به، خاصة لا ينتفع بها. فجاء يجلس مع الناس في المجلس العام، وخصص لنفسه مكانا، وافتتح مالك رحمه الله مجلسه قول: من تواضع لله رفعه. قال: قال رسول الله: من تواضع لله رفعه. فعلم هارون الرشيد بأنه المقصود، فجلس مع الناس سويا. وهكذا كان رحمه الله تعالى، كان مهابا، وسبب ذلك هو خوفه من الله سبحانه وتعالى وشدة تحريه للسنة. ويحكى عن تحريه للسنة الشيء العجيب، كان رضي الله عنه لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طاهرا، لا يحدث إلا طاهرا. كان الناس إذا جاءوا يطلبون إليه العلم خرج على حاله، أما إذا جاء يطلبون إليه الحديث فإنه كان ينطلق ويتوضأ ويلبس أحسن ثيابه ويتبخر، ثم يأتي عليه السكينة الوقر ويجلس في مجلسه وعليه السكينة الوقر، حتى يحكى عنه أنه ذات يوم كان يتغير لونه في مجلسه وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الحديث يعني قال له أحد الحاضرين: رأيتك أثناء الحديث تتلون. قال له: انظر إلى هنا. فنظر إلى قومه فوجد عقربا كانت تساؤه أثناء الحديث، فكان يكره أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبا. هذا الإمام مالك رحمه الله الذي كان معظما للسنة، معظما للسنة مبشرا لها، الذي قيل في زمنه المفتوى مالك في المدينة. ثم قال: وطريقة الجنيد السالك. أما الجنيد فهو أبو قاسم الجنيد الذي كان متأدبا مع السنة، معظما شريعة الله تبارك وتعالى، مما قيل عنه أنه كان يردد: طريقنا هذه مسدودة إلا على من اختفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى عنه أنه كان يقول: هذا تقع مدة القوم أبي فلا أخبر إلا بشهدي عدلي بالكتاب والسنة. فلم يكن من أهل الخزعبلات خرافات أبدا، كان رحمه الله تعالى من أهل الفضل ومن أهل الخير، كان يدعو إلى كتاب والسنة. لذلك أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأثنى عليه ابن القيم وشهد له بالخير. فهذا هو إمام الطريقة التي هي في الحقيقة طريقة تزكية النفس وتصفيتها، ولكن قد نسبوا إليه أمورا هو قريب منها. هؤلاء الذين أتوا من بعده جاءوا بأشياء قرروها ووضعوها للناس وسموها بأمور وهي في الحقيقة دخيلة على هذا الدين، أمور كثيرة دخيلة على هذا الدين. والحق ليس في قول فلان ولا في قول فلان، الحجة ليس فيما قرره فلان ولا فيما قرره، وإنما الحجة بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه رضوان الله عليهم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالبهتان، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين رأي فلان ورأي فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم الحق الذي هو مستمد من وحي الله تبارك وتعالى، وهو الذي أوجب الله علينا اتباعه وأوجب الله علينا أن نطلب عليه. هذا معنى قوله في عهد الأشعر وفي الكمال بطريقة الجنيد السالك. وأما الجنيد فقد توفي سنة 90 و 100 للإنجاز القرن الثاني. ثم قال: قال مقدمات كتاب الاعتقاد غينة لقارئها على المراء. تكلم رحمه الله تعالى على حمد الله تعالى والثناء عليه، ثم سأل العون من الله عز وجل أن يوفقه لإتمام مراده به، هو جمع كتاب يجمع فيه ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته وما يحتاج إليه في فقهه وما يحتاج إليه في أدبه وأخلاقه. بعد ذلك أشار إلى هذه المقدمة التي قدمها أمام المقصود الأول من مقاصد الكتاب الثلاثة، لأن مقاصد الكتاب قلنا ثلاثة: المقصود الأول مقصد عقيدة أو مقصد العقدي، الثاني مقصد الفقهي، والثالث مقصد السلوكي. هذا المقصد الأول الذي هو المقصد العقدي قدم له المقدمة، وهذه المقدمة هي من قبيل مقدمة الكتاب وليس من قبيل مقدمة العلم، هي مقدمة على نوعين أو قسمين، أحدهما مقدمة كتاب، الثانية مقدمة علم. ومقدمة الكتاب كما سبق تعريفها عبارة عن طائفة ومجموعة من المسائل لها ارتباط بالكتاب، لها ارتباط وعلاقة بالكتاب، بحيث يذكر في تلك المقدمة المصطلحات التي ترد في ثنايا ذلك الكتاب، فيكون الطالب على علم وبينة منها. فسيرد عليه في هذا الكتاب، في كتاب العقيدة، بحكم العقلي، ويرد عليه لفظ التكليف، ويرد عليه مصطلح الوجوب ومصطلح الاستحالة ومصطلح الجواز، وكل هذه المصطلحات هو في حاجة إلى معرفتها وشرحها وبيانها. إنه خلال دراسته لكتاب العقيدة لا بد أن ترد عليه هذه المصطلحات، ينبغي أن يكون على بينة منها. احتاج إذن لهذه المقدمة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: مقدمات كتاب الاعتقاد. ومقدمة اسم مفعول، اسم فاعل، اسم فاعل من قدم، يقدم. ويحتمل أن تكون من قدم اللازم، وأن تكون من قدم المتعدي. إذا كانت من قدم لازم، إن قدم يرد متعديا، ويرد لازم. إذا كانت من قدم لازم فهي مقدمة، قدمت أمام المقصود. وتكون من قدم المتعدي فهي التي قدمت نفسها، قدمت نفسها لطالب العلم ليكون على بينة منها. ويصح أن يفتح الباب فيها فيقال فيها مقدمة، مقدمة لكتاب الاعتقاد. مراد بالكتاب هنا وهو ترجمة العامة التي يدخل تحتها مسائل كثيرة، ويندرج تحتها الباب، والباب يندرج تحته الفصل. إذن حين نريد أن نضع العنوان العام نقول كتاب في كذا وكذا، ثم هناك عنوان أخص منه وهو باب، وهناك عنوان أخص من الباب وهو الفصل. هذا هو الترتيب بين الكتاب وبين الباب وبين الفصل. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة أمورا ثلاثة. الأمر الأول تعريف بالحكم العقلي، التعريف بالحكم العقلي. الأمر الثاني أقسام الحكم العقلي. والأمر الثالث ما هو أول ما يجب على المكلف. ثم ذكر أمرا رابعا وهو علامة التكليف أو شروط التكليف. إن اشتملت هذه المقدمة على أربعة أمور: الأمر الأول التعريف للحكم العقلي، الثاني أقسام الحكم العقلي، والثالث أول ما يجب على المكلف، والرابع شروط التكليف. إذا الأمر الأول قلنا هو الحكم العقلي، وإليه أشار بقوله هنا: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. حكمنا العقلي، الحكم عندهم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت الشمس طالعة فأنت حكمت على الشمس بأنها طالعة، هذا حكم. وإذا قلت الشمس غير طالعة فقد حكمت على الشمس بأنها غير طالعة، فهذا حكم. إذا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب، هذا الحكم الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه قد يكون حكما عقليا محضا، قد يكون حكما عقليا محضا، وقد يكون حكما عاديا، أي راجعا إلى العادة والتجربة والتكرار، وقد يكون راجعا إلى الشرع. ومن ثم كان الحكم على ثلاثة أقسام: حكم عقلي وهو الذي يكون الاستناد فيه إلى العقل وحده، حكم عادي وهو الذي يكون الاستناد فيه إلى العادة والتجربة، حكم شرعي وهو الذي يكون الاستناد فيه إلى الشرع. فما هي أمثلة هذه الأقسام الثلاثة؟ الحكم العقلي مثاله الواحد نصف الاثنين، من الذي عرف بأن الواحد نصف الاثنين؟ هو العقل، هو الذي أدرك هذا الحكم وحده. العقل وحده هو الذي أدرك هذا الحكم. مثال الحكم العادي، مثال الحكم العادي مثلا نقول الطعام مشبع والماء مروي، فهذا الحكم الذي حكمنا به مستنده هو العادة والتجريب، إن العادة والتجربة هي التي جعلتنا نحكم بأن الطعام مشبع. وقد يكون الحكم شرعيا فيكون الاستناد فيه إلى الشرع، مثل الصلاة واجبة، فمن الذي حكم بأن الصلاة واجبة؟ هو شرع، شرع الله سبحانه وتعالى، أي هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم على ثلاثة أنواع، إما أن يكون عقليا، وإما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون عاديا. ما هو النوع المقصود هنا في هذا الباب، في هذا الكتاب؟ شكون هو المقصود؟ واش الحكم الشرعي ولا الحكم العادي ولا الحكم العقلي؟ الحكم العقلي، لأن الحكم الشرعي غادي نعرفوه في باب الفقه، والحكم العادي يتعرف في باب الطب وما أشبهه. إذا الآن في باب المعتقدات، فالحكم العقلي هو اللي غادي يخدم معانا، ولذلك احتجنا إلى تعريفه وتمييزه من غيره. ومن ثم قال وحكمنا العقلي، وحكمنا العقلي، حكمنا معشر المتكلمين أو معشر أهل التوحيد، حكمنا هنا في هذا الباب هو عقلي وليس شرعيا ولا عادي. قال وحكمنا العقلي قضاء قضية، أي قضاء، حكم العقلي هو قضاء أي حكم بأن شيء يثبت له شيء آخر أو ينفى عنه ذلك الشيء الآخر، قضية بلا وقف، أي بدون أن يتوقف العقل لا على عادة ولا على وضع، أي لا على عادة مستندة إلى التكرر والتجربة، ولا إلى ماذا؟ ولا إلى وضع، أي بأن يضع الشارع ذلك الحكم. فهذا هو الحكم العقلي، وهذا هو حقيقة، وهذه حقيقته، ولذلك قال جلا، أي جلا الحكم الشرعي وظهر الحكم العقلي، وظهر من خلال هذا التعريف. إذا الآن عرفنا الحكم العقلي. طيب ثم قال أقسام مقتضى هذا الحكم العقلي، ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام. قلنا في المرتبة الأول الحكم من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، احنا حررنا واحد القسم من شكون هو الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا ذهبت تبحث عنه وتستقرئ أقسامه تجدها محصورة في ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ أولها الواجب، وثانيها المستحيل، وثالثها الجائز. فحكمك العقلي لا يخرج عن هذه الدوائر الثلاثة، إما أن يكون داخلا في دائرة الواجب، وإما أن يكون داخلا في دائرة المستحيل، وإما أن يكون داخلا في دائرة الجائز. فما هو الحكم العقلي الواجب، وما هو الحكم العقلي المستحيل، وما هو الحكم العقلي الجائز؟ نعرفه ثم بعد ذلك نذكر أمثلة. الحكم العقلي الواجب هو الذي أشار إليه بقوله فواجب لا يقبل النفي بحال، الواجب هو الذي لا يقبل النفي أبدا، مثل حكم بأن الواحد نصف الاثنين، فهذا واجب لا يمكن أبدا أن يكون الواحد غير نصف الاثنين، فهو حكم عقلي واجب، حكم عقلي واجب، مثل حكمك بأن الله تعالى موجود، فهذا واجب لا يقبل النفي أبدا، فهو واجب لا يقبل النفي أبدا. ويقول هنا علماء هذا الفن بأنه الواجب لذاته بخلاف الواجب العرضي، الواجب إما أن يكون واجب لذاته وإما أن يكون واجبا لشيء عرض له. ويهمنا في هذا الباب هو الواجب الذاتي، ماشي واجب العرضي، من الواجب اللي هو عرض له شيء أوجبه، فهذا ما تدخل شيء معنا. كل واجب العرضي وهو الذي عرفنا وجوبه من خلال دليل شرعي، كوجوب تعذيب العاصي المشرك المشرك بالله تعالى، قد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه سيعذبه لا محالة، فنحن نحكم على تعذيب المشرك بأنه واجب ولا غير واجب؟ واجب. لكن هل هو واجب ذاتي؟ لا، واجب عارضي بدليل خارج عنه، ما هو في أصله جائز لكن عرض له ما جعله واجب. إذن نتكلم عن الواجب الذاتي اللي هو تنشوفه له من خلال ذاته، ما تنشوفهوش من خلال ما يعرض له. إذ الواجب الذاتي كحكمنا على الواحد بأنه نصف الاثنين، وكحكمنا على وجوب وجود ربنا جل وعلا واتصافه بصفات الجمال وبصفات الكمال، هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من الواجب العقلي، وهو من حكم العقلي، وهو حكم العقلي الواجب. الثاني الحكم العقلي المستحيل، وعرفه بقوله وما أبى الثبوت عقلا المحال، أي أن المستحيل العقلي هو الذي يمنع ثبوته منعا مستحيلا، بمعنى لا يمكن أن يثبت في الأذهان أبدا، لا يثبت في العقول أبدا، لا يثبت في العقول أبدا. مثال ذلك ككون الجسم خاليا من الحركة والسكون، فيستحيل أبدا أن يكون الجسم خاليا من الحركة أو السكون، فإما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. وكحدوث الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يكون الله حادثا، يستحيل أبدا، لأنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، ويحتاج حدثه إلى محدث فيؤدي الأمر إلى التسلسل والدور وهما محالان. اتفقت العقول الصافية والعقول الناضجة على أن التسلسل والدور محالان، وما أدى إليهما محال. إذن الحكم العقلي المستحيل هو الذي لا يقبل ثبوت أبدا، المستحيل هو الذي لا يمكن أن يكون أبدا، كهذه الأمثلة التي ذكرها. النوع الثالث أو القسم الثالث من الأحكام العقلية هو الجائز، الذي يجيز العقل وجوده ويجيز عدمه، يجيز العقل ثبوته ويجيز العقل نفيه. مثال ذلك كاتصاف الجسم بواحد من الأمر، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، فيجيز العقل في كل جسم أن يكون متحركا وأن يكون ساكنا، جائز يكون متحرك، جائز يكون ساكن، جائز كذلك للجسم أن يكون أبيض، جائز أن يكون أسود، يعني جائز أن جائز مثلا في الجسم أن يكون طويلا وأن يكون عريضا، أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا، جائز. هذه من الأمثلة من أمثلة الجائز. إذن عندنا أقسام الحكم العقلي كم هي؟ ثلاثة. القسم الأول واجب، والثاني مستحيل، والثالث الجائز. إذن الواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال من الأحوال، ونعني بالواجب هنا الواجب لذاته. المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت أبدا، وهو نعني به أيضا الذاتي، مش العارض، لأن هناك الأشياء الأصل لها جائزة ثم صارت مستحيلة بسبب عارض عارض لها، كإيمان أبي جهل وإيمان فرعون، فهذا مستحيل. ولكن بماذا استحال هذا؟ بدليل شرعي أخبرنا الله به، فقد أخبرنا الله عن كفر أبي لهب وأنه مات كافرا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذا مستحيل، لكنه مستحيل لماذا؟ لذاته، مستحيل لعارض وليس لذاته. ثم كذلك الجائز الذي يقبل النفي ويقبل الثبوت معه. طيب، هذه أقسام العقل الثلاثة ولا يخرج عنها البتة، أي الحكم العقلي ما يخرج عن هذه الثلاثة، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون مستحيل، وإما يكون جائز. ثم هذه الأقسام الثلاثة كل واحد منها ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما يكون ضروري وإما يكون نظري. كيف يكون ضروري؟ ضروري هو ما لا يحتاج منك إلى تأمل تدركه بأول وهلة، بأول وهلة تدرك هذا الضروري، تدركه ويثبت في عقلك ولا تحتاج إلى البحث عنه ولا إلى تأمله ولا إلى استعمال نظرك فيه. فكل شيء لا يحتاج إلى استعمال النظر والتأمل والتدبر، بل يدرك بأول وهلة، هذا الشيء يسمى هذا ضروري. فيكون الواجب الضروري والمستحيل الضروري والجائز الضروري، إن هكذا يعرفه صاحب السلم بقوله الضرري والنظري محتاج للتأمل، وعكسه الضروري الجائز. أما النظري فهو عكسه، أي هو الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر باش يتدرك، ممكن تدركه أول مرة، يحتاج تستعمل عقلك ويحتاج تستعمل فكرك، فحينئذ تدركه. لأن النظر كما يعرفه العلماء هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، هو تستعمل الفكر ديالك باش يوصلك إلى يقين أو إلى درجة تشبه اليقين، لما يوصلك إلى يقين وهو الذي يسمى عندهم بالعلم، إلى أن هذا الأمر مقطوع به 100%. وإما أن يؤدي بك إلى درجة من العلم ماشي يقينية ولكنها تشبه اليقينية، وهذا ما يسمى عندهم بالظن. إذن شكون هو النظر عندهم؟ هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، أي المؤدي إلى يقين أو علم يشبه اليقين ولكن لم يبلغ درجة اليقين، أي يوصلك إلى أن هذه المسألة ثابتة 70% ولا 60% ولا 80%، المهم تفوق النسبة المئوية 50%، غير تفوق 50% راه تدخل تحت دائرة الظن، وإلا وصلت 100% تتوصل درجة ديال اليقين. إذا الفكر يؤدي بك إلى